باب معاني الصفات. الهمس جري نفس الحروف، والجهر حبس نفسه المعروف، والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا، رفع اللسان بالحروف استعلى، وخفضه بها استفال يجلى، لطباق إلصاق اللسان بالحنك، والانفتاح فتح ما بين الحنك، لذلاق خفة الحروف وضعا، والانصمات ثقلهن طبعا، أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد، وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه، وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. وإن تشأ معنى التفشي فاعلم هو انتشار الحرف داخل الفم، والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها.